موجات البرنامج العام مع كل المستمعين. المتوسطة 18 كيلو هيرتز FM 107.4، وده عنوان صفحتنا على الفيسبوك. واللقاء القادم نصف ساعة مع روائع من الزمن الجميل. النهاردة حنهدي روائعنا ليها، للمرأة في يوم المرأة العالمي. عندنا أنا أهو أو أمر 14 لعيد الشاعر في ذكراها، شادية حتغني لها أنا بنت حلوة، فايزة أحمد حتغني لست الحبايب، نجاة حتغني ثورة أم، والشيفة فاضل حتغني لأم البطل. يلا بينا نبتدي اللقاء، وأولى اللقاءات عايدة الشاعر في ذكراها وأمر 14. أنا أهو أنا أهو أنا أهو أمر 14. الله الله الله ما عرفتش جنبه الآه الله الله الله من سعد يدينا معاه الله الله الله ما عرفتش جنبه الآه الله الله من سعد يدينا معاه ويا خوفة سبنا العين ده ما فيش في الدنيا اتنين عايشين مع على مدى نصف ساعة رواقة من الزمن الجميل نصف ساعة مع الزمن الجميل. تابعونا على masfiro.eg ويلا بينا نشوف أجمل ونسمع أجمل أغنيات عن المرأة. كل يوم خميس نصف ساعة مع رواقة من الزمن الجميل، والنهاردة خصصنا الأغنيات للمرأة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

عشت طول عمري أوفي جمالي الغالي علي أجيب من عمري كفي ولائي فين أغلى هدية لو عشت طول عمري أوفي جمالي الغالي علي أجيب من عمري كفي ولائي فين أغلى هدية حبيبة ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي يا حنينة وكل كتيبة يا ربي خليك يا أمي يا ربي خليك يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة حبيبة وحبيبة. هشام محسوب أبو عمار خالص تحياتي لكل امرأة في الدنيا. المرأة بيقولوا إنها نصف المجتمع، لا والله إنها المجتمع والحياة، بدون امرأة ليست حياة. بهدي أغنية ست الحبايب لكل امرأة في العالم. شكرا ليك صديقنا هشام، ويلا بينا نكمل لقائنا مع نصف ساعة مع روائع من الزمن الجميل النهاردة بنهديها للمرأة في يوم المرأة العالمي. تابعونا نصف ساعة مع روائع من الزمن الجميل كل يوم خميس فقط على موجة البرنامج العام. بتطلب منها دور فعال واعترفت بحقوقها الكاملة بعد اللي قالوه العزال وهبت روحها هدية لعيون الحرية وهبت روحها هدية لعيون الحرية والخطوة العربية والروح العنادية عملت منهم ثورة على طريقتها هي ثورة أم وبنت وأخت ونجحت والله والله مية المية كانوا بيقولوا الست هتفضل زي ما هي قيادة أول مرعى للأشباك مسؤولية كبيرة بتبدأ منها مرحلة الأجيال صباح البيت تقديها قيادة أول مرعى للأشباك مسؤولية كبيرة كبيرة بتبدأ منها مرحلة الأجيال. المعنى القومية على همسة اشتراكية، المعنى القومية على همسة اشتراكية، على دفعة ثورية فيها عزم وحنية، عملت منهم ثورة على طريقة هانية، ثورة أم وبنت وأخت ونجحت والله والله مية المية. وبيقولوا الستة هتفضل زي ما هي، يجوا يشوفوا الستة نجحت مية المية مية المية. كانوا بيقولوا الستة هتفضل زي ما هي، يجوا يشوفوا الستة نجحت مية المية مية المية. دخلت باب العلم وخرجت وانتصرت في كل مجال، راحت جوه المصنع تبني ومشيت في صفوف العمال. دخلت باب العلم وخرجت وانتصرت في كل مجال، راحت جوه المصنع تبني ومشيت في صفوف العمال. خدت الشغل قضية وفازت بالعضوية، خدت الشغل قضية وفازت بالعضوية. والرايحة والجاية من المسك الورية، غاروا منها ومشيوا على طريقتها هي، ثورة أم وبنت وأخت ونجحت والله والله مية المية. مستمعينا الكرام، بيشاركوا المرأة في يوم المرأة العالمي منصور أبو الغيط تحياتي للمرأة المصرية اللي أثبتت وجودها في انتخابات الرئاسة في الفترة الماضية، وإن شاء الله هتثبت وجودها في الانتخابات التالية. وحنان السيد علي، بأحيي كل امرأة مصرية لها دور فعال في المجتمع وطبعا لها تأثير قوي في أي مجال بتخوض فيه. عبد الرؤوف ربيع، المرأة عنوان كل مجتمع سواء مثقف أو غير مثقف، المهم إنها تكون في المجتمع كله، سواء أخت، بنت، زوجة، أم، جدة أو حبيبة. كمان وليد سنبل، وتحية للمرأة المعلمة والمربية اللي بتنجب لنا أجيال واعية بتخدم وطنها بحب وبالشرف. أبو حسام، كان نفسي أشارك في البرنامج، أنت مشارك أهو، بس هو بيحب البرنامج العام جدا، أهلا بيك. وسارة محمد بتقول المرأة بقى ليها دور مؤثر وفعال في كل المجالات، بقت على درجة عالية من الوعي بحقوقها وواجباتها، وأكيد هتشارك في اختيار مستقبل أفضل ليها وللأجيال القادمة، وحننزل وحنشارك في الانتخابات لأنها فعلا مسؤولية كبيرة. أهلا بك يا سارة من المنصورة، وتحياتنا لكل أهالي المنصورة. ورجب أبو محمد كمان على صفحتنا بيقول كل عام وأمي وأختي وزوجتي وبنتي بل كل امرأة في مصر بألف خير ودايما في سعادة وصحة. ما شاء الله البرنامج العام بيواكب كل الأحداث كعادته منذ بدء اليوم بالإذاعة، وبيعدد أن في الأصوات النسائية هي اللي كانت يعني مشاركة في الفترات منذ الصباح، وتحية لكل من شارك في هذا اليوم. مصطفى الحداد، المرأة أعتقد هي كل المجتمع، بس ما تنسوش الرجل. لا طبعا، الرجل هو شريك للمرأة في مشوار الحياة. منا صلاح، المرأة المصرية هي العمود الأساسي في أي بيت، ومن غيرها كل حاجة حضية، فيش وإن شاء الله شيء حيضيع أبدا. وجودة الشرقاوي، المرأة هي كيان الحياة وصناعة الأمة.